ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلال. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اخوتي الكرام، صحيحين وسنن من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار الى ربها فقالت: يا ربي اكل بعضي بعضا، اي انها مزدحمه ازدحاما شديدا وتريد ان ينفس الله تبارك وتعالى عن شده اشتعالها. اشتكت النار الى ربها فقالت: يا ربي اكل بعضي بعضا، قال: فاذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من الحر في الصيف وأشد ما تجدون من الزمهرير في الشتاء. هذا الحر مبعثه الحرارة، والحرارة هي جهنم التي أعدها الله تبارك وتعالى في الآخرة لمن كفر نعمته وضيع طاعته. حتى الحمى التي في الدنيا مصدرها حرارة جهنم، فحرارة الجو وحرارة الحمى كمرض مبعثها حرارة جهنم، كما في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الحمى من شدة فيح جهنم فأبردوها بالماء. لكن يرقى أن الله تبارك وتعالى بين لنا في كتابه أنه قد يبتلينا بالحر من أجل أن يكون عظة للآخرة. قال تبارك وتعالى: أفرأيتم النار التي تورون، التي توقدون وتشعلون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها. قال المفسرون: شجر المرخ وشجر الزفار يضرب كل منهما بالآخر فينتج عنه إشعال النار، لكن المعنى أوسع من ذلك. خشب والحطب والكلأ والبترول والغاز وما شابه ذلك، وكل ما يقبل الاشتعال ويستمتع الناس باشعال النار فيه هو داخل في الآية: أأنتم أنشأتم شجرة النار أم نحن المنشئون. ثم بين الله تبارك وتعالى العلة من خلقها وهي النار: نحن جعلناها تذكرة، شدة الحرب في الدنيا إنما هي موعظة لكم لتعلموا كيف يكون شدة الحرب في الآخرة. نحن جعلنا شدة الحر عليكم في الدنيا تذكرة لكم تتذكرون به شدة الحر في الآخرة. نحن جعلنا شدة الحر موعظة، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين للمسافرين. يقال أقوى الرجل إذا خرج إلى الصحراء وإلى الفضاء. خص الله تبارك وتعالى المسافرين بالآية لأن أكثر الناس احتياجا إلى المال هو المسافر، خاصة إذا انقطع في الصحراء. لكن في الآية إشارة لطيفة وهي أنكم كلكم مسافرون إلى الآخرة وتحتاجون إلى أن تنتفعوا بالنار في الدنيا. شدة الحرارة، يقول أنس رضي الله عنه في البخاري: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وما يستطيع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض من شدة الحر، فيضع ثوبه تحت وجهه انتقاء الحر. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مفروشا بالحصر ولم يكن له سقف، وكانت الرمضاء شديدة. إذا أرادوا أن يصلوا الظهر وجدوا حرارة شديدة تنبعث من الأرض. يقول خباب بن الأرض كما في الصحيحين: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أننا لا نستطيع أن نضع أكفنا ولا جباهنا على الأرض، يعني في صلاة الظهر من شدة الحر يضيع الخشوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد المؤذن أن يؤذن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد، انتظر شوي الحر شديد. قال ثم أراد أن يؤذن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد، أخر الوقت شوي. قال: فلما رأينا فيء التلول بدأت التلال الجبال فلها الظل، وأراد أن يؤذن تركه يؤذن، ثم قال: إذا زالت الشمس فأبرده بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. يقول معاذ بن جبل في الصحيحين: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في يوم صائف، يوم شديد الحر. قال: وما من أحد إلا وقد وضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن راحة. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الكسوف في شدة الحر، وجعل الرجال يتساقطون ويغشى عليهم، وجعلت أسماء رضي الله عنها تصب الماء على رأسها وهي تصلي من شدة الغش عليها. الحر لا يمنع من الطعام ولا من العبادة. المنظمات العالمية لحقوق الإنسان توصي من حوالي 50 سنة إذا اشتدت درجة الحرارة يعطى الناس أجازة. ليه؟ قالوا: لأن الحر إذا اشتد يؤثر على العقل وعلى الجسد، ولذلك في الحمى 40 شرطة يكاد يهلك. هذا في الحمى. ومرض النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته 15 يوما وأصيب بالحمى، وأفرغوا عليه 7 قرط من الماء من كما في البخاري على أم السائل وهي تزفزف من الحزن، فقال يا أم السائل لا تسبين الحمى فإنها حظ المؤمن من النار. أهلك الله تبارك وتعالى قوم شعيب بعذاب يوم الظل وهو الحر الشديد، أرسله الله تبارك وتعالى عليهم سبع تاريخ فغلت المياه، مياه الأبار التي يشربون منها أصبحت تغني، وأصبحت الأرض من تحتهم كالرمضاء شديدة الحرارة. بعثها عليهم سبعة أيام حتى تساقطت نحورهم بشدة الحر، فأخذهم عذاب يوم الظل، إنه كان عذاب يوم عظيم. حر جعل الله تبارك وتعالى موعظة، وكل شيء في الدنيا من العذاب أو النعيم إنما هو مقدمات للآخرة. الأحاديث عن شدة الحر كثيرة جدا جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعامة كثيرة. يكفي أن غزوة تبوك وهي غزوة العسرة اعتذر فيها المنافقون عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم بسبب شدة الحر، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون. تخلفوا عن الجهاد واعتذروا بشدة الحر. تعالى إلى الآخرة. في البخاري من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة وتختلف الشمس من رؤوسهم قدر ميل، إما الميل المعروف ميل بني هاشم 3 كيلو، ليس في الشريعة ميل 1750 متر أو الميل الإنجليزي، لا، الميل الذي نزلت عليه الأحكام ميل بني هاشم، عده على العلماء بما يساوي حاليا 3 كيلومتر. تقترب الشمس من رؤوس الخلائق قدر ميل، إما الميل المعروف 3 كيلو وإما الميل الذي هو المكحلة التي تكتحل بها المرأة. قال تدنس الشمس من رؤوس الخلائق قدر ميل، فيأتي المؤمنون آدم عليه السلام فيقولون يا آدم شدة الحر تجعل الكافر يقول رب عجل بحسابي ولو بإلقاء في النار، رب عجل بحسابي ولو بإلقاء في النار، يعني كمستجير من الرمضاء بالنار من شدة الحر. جاء في رواية أبي داود والترمذي تصهر الشمس الناس، تصهرهم صهرا يوم القيامة. لكن هناك أعمال تنجي كما سيأتي. فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وعلمك أسماء كل شيء، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ يعني اشفع لربك، يبدأ الحساب، الشفاعة من بدء الحساب. من هذا الذي يستطيع أن يستأذن ربه في أن يأتي لفصل القضاء بين العباد يوم القيامة؟ فيقول آدم عليه السلام إن ربي غضب اليوم غضبا شديدا لم يغضب مثله من قبل ولم يغضب مثله بعد. هذا يسمى عند العلماء يوم الغضب، يوم الغضب، لأنه لا يعرض على الله يومئذ إلا كثرة الكفر والذنوب يوم القيامة، فيغضب غضبا شديدا لم يغضب مثله من قبل ولن يغضب مثله بعد. عند الحاكم أحمد قال الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد، كما يجمع أحدكم النبل في كنانته يجمعه الله تبارك وتعالى يوم القيامة، كما يجمع الإنسان النبال ويضعها في كنانته، وشدة زحام شديدة، ولا يملك الإنسان يوم القيامة إلا موضع قدميه فقط. يشتد بهم الحر. في البخاري من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: يشتد بالناس الحر حتى يبلغ في الأرض 70 ذراعا. عرق الناس، عرق الناس يوم القيامة يرشح في الأرض 70 ذراعا. عند مسلم من حديث جابر قال صلى الله عليه وسلم: منهم من يأخذه العرق إلى أذنيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى منكبيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى حقويه. الحقو يا جماعة معقد الإزار من البدن اللي هو وسط الإنسان اللي بيربط فيه البنطلون. ومنهم من يأخذه العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يلجمه العرق للجام. عند الطبراني وأحمد بإسناد الحسن: إن أهل النار يرقون الدم ولو أجريت السفن في عرقهم، وفي رواية في دموعهم يوم القيامة لجر. أهوال عظيمة يوم القيامة، هذا الحر الذي نعيشه إنما جعل الله تبارك وتعالى كما سبق في الآية تذكرة للناس، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقيم. مثل لنفسك أيها المغرور، يوم القيامة والسماء تموت، إذ كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رؤوس العباد تسير، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت، وتمثلت بعد ابتلاء القدوم، وإذا البحار تفجرت من خوفها، ورأيتها مثل الجحيم تفور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها، ورأيتها مثل السحاب تسير، وإذا الوحوش لدى القيامة حشرت، وتقول للأملاك أين نسير، وإذا الوحوش لدى القيامة حشرت، وتقول للأملاك أين نسير، وإذا العشار تعطلت وتخربت، خلت الديار فما بها معمور، وإذا الصحائف تطايرت ونشرت، وتهتكت للمؤمنين ستور، وإذا طوى الجليل السماء بيمينه، وإذا طوى الجليل السماء بيمينه، طي السجل كتابه المنشور، وإذا تقات المسلمين تزوجوا بحور عين كانهن شعور، وإذا الجنان تزغرفت وتزينت لفتى على طول البلاء صبور، وإذا الجنان تزينت وتزغرفت لفتى على طول البلاء صبور، وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مزعور، هذا يخاف بها جناية كيف المصر على الذنوب ظهور. الحر تذكرة لأهل الإسلام كي يقوا أنفسهم يوم القيامة من هذا العذاب الأليم. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يضلهم الله تبارك وتعالى بظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عالم، هذا يصدق على الراعي من إمام المسلمين الأعظم إلى أدنى ولاية وهي ولاية الأسرة. فلو كان الوالد يربي أسرته تربية لدينهم ولأخراهم فيظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، هذا يصدق أيضا على رب الأسرة في أي ولاية ولو كانت ولاية صغيرة. وشاب نشأ في طاعة الله في عبادة الله، تنشئة النشأ على عبادة الله تبارك وتعالى حماية لهم يوم القيامة من شدة الحرب. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه عند مسلم، قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة: أين المتحابون في جلالي؟ ليس لمصلحة دنيوية، إنما تحبه لأنه يحب الله، لأنه يطيع ربه تبارك وتعالى فأنت تحبه. أين المتحابون في جلالي؟ أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ورجل قلبه معلق بالمساجد، مجرد ما يخرج من المسجد يتمنى أنه رجع إليه. ورجل دعته امرأة ذات مال وجمال فقال: إني أخاف الله ترك دواعي الزنا مما يستطيع به الإنسان يوم القيامة. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، صدقة. وفي البخاري: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضي الله بين العباد. قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذه سبع منجيات من شدة الرشح والعرق وشدة الحرارة يوم القيامة. وهناك منجيات أخرى أذكرها لكم، أقول لكم هذا وأستغفر الله لكم. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. من المنجيات أن ينشأ الإنسان على طاعة ربه، أن يعدل فيما والله الله تبارك وتعالى، أن يبتعد عن أسباب طاعات الزنا، باب تعاطي الزنا ابتعد عنه، أن يحب المؤمن في الله. كذلك الصدقة منجية ولها ظل يوم القيامة. كذلك من ذكر الله تبارك وتعالى خاليا فبكى. كذلك وضع الدين عن المعسر أو محبو عنه كما جاء عند مسلم من حديث جابر. قال صلى الله عليه وسلم: من وضع عن معسر أو محى عنه أظله الله في ظله يوم القيامة. وفي حديث أبي اليسر عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله تبارك وتعالى في ظل عرشه يوم القيامة. ذلك من المنجيات من الحر الشديد البقرة وآل عمران. البقرة وآل عمران تصلحان مشروع حياة يلتزمه المسلم ويدخل به الجنة فقط، كما في الصحيحين من حديث بريدة وغيره قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوتان، الزهراوتان مثنى أزهر، والأزهر هو المتلألئ نورا. اقرأوا الزهراوتان البقرة وآل عمران. قال: فإن أخذهما بركة، يبارك الإنسان في حياته لمن يحفظ البقرة وآل عمران، ومن لم يستطع فليكثر القراءة. فإن أخذهما بركة وتركهما حسرة لما يرى الإنسان يوم القيامة كثرة الأجور التي يعطاها من كان يقرأ البقرة وآل عمران يتحسر ويندم، وتركهما حسرة. ولا نعم، وتركهما حسرة أو هو في البقرة. اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كغمامتان أو ريايتان أو فرقان من طير صواف يضللان صاحبهما. غمامتان، غمامة هي السحابة، تظلل الإنسان في أرض المحشر من شدة الحر. والغياية أي شيء يستظل به الإنسان يقال له غياية، قاعد تحت مظلة، قاعد تحت شمسية، تحت أي شيء يستظل به يقال له غياية. قال: أو فرقتان أو فرقان من طير صغار، جماعتين من الطير بسطت الأجنحة في الهواء وكلها في بعضها لأعظم منه ثانية ومن أولى. الفرقان من طير صغار أقل، يعني أقرب إلى الرأس من الغياية ومن الغمامة، كأنه واقف يوم القيامة على أرض المحشر وعلى رأسه جماعات من الطير قد بسطت أجنحتها في الهواء تظلله. البقرة وآل عمران تصلحان مشروع حياة يعيش الإنسان من أجلهما، ويعطى الأجر الكثير ويستظل بأجر القراءة يوم القيامة. كذلك مما يستظل به الإنسان كثرة الخطرة إلى المساجد في شدة الحر، كما في الصحيحين من حديث أبي بن كعب قال: كان رجل بعيد الدار عن المسجد، قال: هو أبعد الناس ممشى عن المسجد، قال: وكانت لا تخطئه صلاة، متأخرش، لا تخطئه صلاة بشر الأخر. قال: فقلنا له: لو أنك اشتريت حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء، يعني أرسل بنفسك بتيجي بالليل في الظلمة والنهار في الرمضاء في الحر. فقال: ما أحب أن بيتي مطنب بجوار المسجد. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم في واحد يلبس البيت ويكون في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: سألوه لماذا قال ذلك؟ فسألوه فقال: إني أحتسب ممشاي يعني إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي على البحر، أحتسب هذا الأجر ذهابا وإيابا. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد كتب له ذلك كله. شهر رمضان مما يستنقذ به الإنسان نفسه من حرارة الآخرة، من شدة الحر والعرق، بأن يسارع في الخيرات عموما. أحيانا يشتد من الحر ويشتد من الجو، نقول هذا من باب التذكرة للناس لما يتخنق من شدة الحر يقول طب وأنا أعمل إيه وإيه، ما هو العمل الذي سأستظل به يوم القيامة؟ هذا من أجل مصلحة الناس. ولا يجوز لأحد أن يسب الأيام. قال الله تبارك وتعالى كما في الصحيحين: لا تسبوا الدهر، فأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. الحديث الصحيحين: الأيام والليالي مخلوقة مفعولة من قبل الله تبارك وتعالى، فمن سبها فكأنما سب الله. اللي يسب الحر وشدة الحر حرام، كأنما سب ربه تبارك وتعالى، لأن ربه هو الذي خلق شدة الحر، بل يجب عليه أن يأخذ العبرة والعبرة من شدة الحر، فإن أناسا من شدة الحر يوم القيامة تتساقط لحومهم قبل الحساب شدة الحر، فيقي الإنسان نفسه بالعمل الصالح في شهر رمضان. اللهم اصلنا ولا تطمحنا، وفرجنا ولا تعيدنا، وعافنا واعف عنا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم اجعل بلادنا وبلاد الاسلام امنه مطمئنه. اللهم اجعل بلادنا وبلاد الاسلام امنه مطمئنه. اللهم اجعل بلادنا وبلاد الاسلام امنه مطمئنه. اللهم اصلح شباب المسلمين. اللهم اصلح شيوخ المسلمين. اللهم اصلح نساء المسلمين. اللهم اصلح اطفال المسلمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتبرقنا من بعده تبرقا معصوما، ولا تجعل فينا ربنا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم والحمد لله رب العالمين.